أيا أهل فوز ألا تسمعون؟ ألا تنظرون إلى ما لقينا؟ ألا تعجبون لفوز المنى؟ تميل وتصغي إلى الكاشحين، ولو شئت ملت إلى غيرها، إلى من يكون بودي ضنينا، ولكنني كنت عاهدتها على أن أدوم وألا أخونا. فقد عجب الناس من أمرنا، وأنساهم قصص الأولين، وصرنا حديثا لمن بعدنا، تحدث عنا القرون القرون.